بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا العاشر، باب تسوية الصفوف، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. ما آخر مسألة أخذناها؟ من يجيب؟ نعم يا مراد، ما حضرت؟ طيب أنت. حكم صلاة المنفرد خلف الصف، فإلى كم اختلف أهل العلم بهذه المسألة؟ نعم. وأنت يا ذنون، قابوس أحسن، إلى ثلاثة أقوال. فأنت يا علي، هات قول الأول. القول الأول أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، وقال به الجمهور. القول الثاني يا علي، الصلاة غير صحيحة ويجب الإعادة، يعني باطلة. القول الثالث يا عبد الله، أحسنت، الصلاة صحيحة لكن ينقص الأجر. ما الذي استدل به الجمهور على صحة صلاة المنفرد خلف الصف؟ هذه الأحاديث أصول تحفظ في المسائل، فعند محمد. أحسنت، استدلوا بحديث أبي بكر أنه ركع دون الصف ثم تقدم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. لم يأمره بالإعادة، واعتبر صحة تلك الصلاة. وبماذا استدل أصحاب القول الثاني الذين قالوا ببطلان صلاة المنفرد خلف الصف؟ نعم يا أبا البراء، بماذا استدلوا؟ عند عبد الله، حديث وابصه ابن معبد أن رجلا صلى وحده خلف الصف، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وقال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. طيب أحسنتم. مسألة: أين تكون صفوف النساء اللاتي يصلين خلف الإمام؟ وهذا واضح، المراد به إذا صلت النساء مع الإمام، فأين تكون صفوف النساء؟ هل عن اليمين أم عن اليسار أم في مؤخرة المسجد؟ والجواب بلا خلاف بين العلماء أن صلاة النساء تكون في مؤخرة المسجد، صلاة النساء خلف الإمام تكون في مؤخرة المسجد بلا خلاف بالإجماع. وهذا يشمل فيما إذا لم يكن هناك أحد خلف الإمام من الرجال، فإنه لا يجوز ولا يشرع أن يتقدمنا للصلاة خلفه، وإنما مكان صلاة النساء في مؤخرة المسجد. وقد كان في الأزمنة المتقدمة صلاة النساء في مؤخرة المسجد ولا حائل، أما الآن فإن مسجد النساء منعزل، وهو إما أن يكون في مؤخرة المسجد أو عن يمين الإمام أو عن يساره، الأمر فيه سعة. لكن إن لم يكن هناك حائل فهن في المؤخرة في مكان بعيد من صفوف الرجال. يدل على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. فالمرأة أو النساء إذا حضرنا للصلاة مع الإمام يكن في مؤخرة المسجد، وهذا بلا خلاف بين العلماء، ويكن في مكان بعيد من صفوف الرجال، إلا إن كانت المرأة تصلي خلف محرمها فلها أن تصلي في مكان قريب، هذه مسألة أخرى، تصلي خلفه مباشرة إذا أتم الرجل بمرأته أو بمحارمه، هن يصلين خلفه مباشرة إن كان يصلي هو بهن، أما صلاة المرأة خلف الرجل فتكون في مؤخرة المسجد. نعم. تصلي في المكان المحدد لها، فمسجد النساء له علامة ويحدد، يحد مسجد النساء فلا تتقدم من خلاله إلى صفوف الرجال. فمثلا يقدر صفوف الرجال قد حد وتعارف الناس عليه أنه إلى مكان كذا وموضع كذا، فما كان من بعد صفوف الرجال تبتدئ صفوف النساء. هذا واضح. نعم. قال هل يصلي الرجل خلف زوجته؟ ما رأيكم؟ انتبه تعملها يا علي، حتى ولو تحفظ الأمهات الست وأنت أمي لا تقرأ ولا تكتب ولا تحفظ إلا الفاتحة، فلا يجوز أن تصلي المرأة مؤتمة بالرجال حتى بأبنائها المميزين لا تصلي بهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فبعض العوام قد يتزوج امرأة مستفيدة، قل صلي صلي لنا، يجعلها تصلي به وهي ما شاء الله تتقدم وصوت السديس. فهذا بعض أهل العلم يرى بطلان الصلاة خلف المرأة، وقد ذكرنا لكم فيما مضى أن هناك نساء يخطبن، وجد في بعض الدول يحاضرن ويخطبن بالرجال، وتجد هذا الحال عند العلمانيين دعاة التقارب، وهم يقولون ينشرون أن الدين سمح، وبعض النساء تصلي مؤتمة بالرجال، تصلي بصوت السديس أو الشريم أو المعيقل وهم خلفها الرجال. هكذا أخبرنا وذكر لنا هذا أيضا شيخنا يحيى. فلا يجوز للمرأة أن تأتم بالرجال، ولا يجوز للمرأة أن تأتم حتى ولو بأبنائها ولو كانت من كبار علماء الزمان، زوجها أو ولدها. أمي لا يحفظ إلا سورة الفاتحة فهو الذي يتقدم ويصلي بها، فلا يجوز أن تأم المرأة حتى ولو كانوا من محارمها، إلا إن كانوا صغارا مثلا فالأم تصلي وهم بجانبها عن اليمين عن اليسار، ما هم مميزين. أما إن كانوا من المميزين حتى ولو في الثامنة في التاسعة وهم يحسنون الصلاة فتقدمهم للصلاة ولا تصلي هي بهم. هل هذا يصلح؟ ما الدليل؟ عمره 8 سنوات يتقدم ويصلي بأمه وهي شيخة مستفيدة وتحفظ القرآن وتحفظ الصحيحين، ها يجوز؟ وأنت ها يا خني ما الدليل؟ أحسن، قد أجاب، نريد غيرك أيضا. نعم يا أبا البراء، حديث الذي قال الأخ، أنا أريد الذي قلت أنت. طيب فماذا؟ ها أحسنت، وأن بعضكم يرويها عمر ابن أبي سلمة وبعضكم يرويها عمرو ابن أبي سلمة، فما هو الراجح، عمر وإلا عمرو؟ عمرو ابن سلمة. نعم. فإذا صلى بالناس وعمره كم وهو في السابعة؟ الشاهد أن الصبي المميز يصلي هو بأمه وبمحارمه ولا يصلين هن به. مسألة، المرأة إذا لم يكن معها من يصف بجانبها هل تصف بصف لوحدها؟ تأملوا إلى هذه المسألة، فهي شبيهة بمسألة ماذا؟ صلاة المنفرد من الرجال خلف الصف، لكن هذه امرأة إذا جاءت إلى المسجد إلى مصلى النساء وصلت مع الإمام، أو جاءت إلى جماعة من النسوة يصلين وتأمهن امرأة وقد اكتمل الصف، ثم هي ستصلي ما وجدت أحدا يصف معها، هل يقال لا تصلي لوحدها لأن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح؟ فهمتم صورة المسألة؟ فالجواب أحسنت. أولا الإخوة أجابوا أنه يجوز أن تصف بصف لوحدها، فكم في المسألة هذه أقوال؟ من يجيب؟ كم يا أندونيسي؟ أحسنتم جميعا. بالإجماع أنها تصف لوحدها ولا تدخل في مسألة صلاة المنفرد خلف الصف، لحديث أنس رضي الله عنه الذي في الباب قال: وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، أي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بهم فصف أنس واليتيم بصف خلف رسول الله، والمرأة صفت بصف خلفهم لوحدها. فبالإجماع أن المرأة لا تدخل في مسألة صلاة المنفرد خلف الصف، وإنما هذه خاصة بالرجال هذه المسألة. مسألة: إذا وجدت المرأة من تصف معها لكنها صفت لوحدها، ما حكم صلاتها؟ ما هي صورة هذه المسألة؟ من يجيب؟ ولله دره. ها، نريد عند إخواننا الجدد، عند الوالد هذا الحضرمي. صورة المسألة واضحة، مثالها ها؟ الآن المرأة في صف النساء، الإمام كبر الله أكبر، النساء كبرن خلف الإمام وهي لم تدخل في صفهن، واضح؟ صفت في صف لوحدها خلف النساء، هذا واضح. فما حكم صلاة المرأة على هذه الهيئة؟ قال: خلاف السنة وهي آثمة. وأنت يا أبا البراء نفس الكلام، أحسنتم. وأن فهمت الجواب، اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن صلاتها صحيحة وخالفت السنة والأفضل، وقال بهذا الجمهور. كيف خالفت السنة والأفضل؟ الأدلة العامة فيها: أتموا صفوفكم، أتموا الصف الأول فالأول، لا تدعوا فرجات للشيطان، من وصل صفا وصله الله. هذه الأدلة عامة في حق الرجل والمرأة، فلا يجوز التفريط في هذا الأمر. وقال عليه الصلاة والسلام: ألينوا بأيدي إخوانكم، وما كان من نقص ففي الصف المؤخر. هذه الأدلة تفيد أن المرأة أو الرجل لا بد وأن يتم الصف حتى يكتمل، فالرجل في صفوف الرجال لا ينتقل إلى الصفوف الأخرى حتى يتم الصف، فكذلك المرأة لا تنتقل من صف فتصف لوحدها أو مع غيرها إلا أن يكتمل الصف. لكن لو صلت بهذا الحال هي وجاءت أخرى وفعلت نفس الطريقة فصفت بصف لوحدها، فالجمهور يقولون الصلاة صحيحة وخالفت السنة وقد تأثم من حيث ما سمعتم من الأدلة. هذا القول الأول. القول الثاني أن صلاتها غير صحيحة باطلة، إن كان هناك مجال لتصف مع الأخريات في صفوفهن ثم أنشأت صفا لوحدها فصلاتها غير صحيحة. وقال بهذا الإمام أحمد في رواية، فله روايتان في هذه المسألة، فهو تارة يوافق الجمهور فيقول الصلاة صحيحة، وله رواية أخرى يقول الصلاة باطلة. ومعنى له روايتان يعني له فتوتان، واضح؟ أفتى مرة كذا ومرة كذا. والراجح في هذه المسألة ما هو؟ الذي يظهر أن القول الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور لعموم الدليل، أن المرأة قد صفت خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صف لوحدها، فليس هناك ما يدل من السنة على بطلان صلاتها. لنا دليل عام أن المرأة تصلي في صف لوحدها، ثم بقي هل يجب أن تتم الصف وتصلي مع الأخريات أو تنتظر إلى أن تجي من تصف معها؟ هذه مسألة أخرى، ما هناك دليل يحسم في المسألة ويقول ببطلان صلاتها. فصلاتها صحيحة وخالفت السنة وربما أثمت للمعاني المذكورة. طيب، وهذا القول رجحه أيضا الإمام البخاري، هو ظاهر تبويب الإمام البخاري، أن المرأة لو صفت لوحدها بوجود صفوف أخرى أن صلاتها صحيحة. مسألة: ما حكم صلاة المرأة محاذية لصفوف الرجال؟ الأصل أن المرأة أين تصلي؟ أين صفوف النساء؟ في الخلف. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. فمثلا يكون المسجد عن يمين الإمام أو عن يساره، عن يمين الإمام أو عن يساره، مسجد وتوسعة خاصة بالنساء. فالآن هل يجب أن تكون الصفوف في المؤخرة حتى ولو كان مسجد النساء عن يمين الإمام أو عن يساره، أم أنه لا بأس لطالما ويوجد حائل وتصح صلاة النساء محاذيات لصفوف الرجال؟ وضحت لكم صورة المسألة؟ لا تصح، يصح. وأنت ها، وأنت صحيحة، وأنت ما شاء الله. ذهب جمهور أهل العلم أن صلاة المرأة محاذية لصفوف الرجال صحيحة. القول الثاني أن صلاتها باطلة، أن صلاة المرأة محاذية لصفوف الرجال غير صحيحة. والراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، قال به الحنابلة والشافعية والمالكية. وقد يقول قائل: قد يحصل هذا في شدة الزحام في الحرم فتصلي النساء في صفوف الرجال ومحاذيات. والجواب على هذه المسألة: هم يقومون بجهد عظيم في ترتيب صفوف الرجال والنساء، ويجعلون بين صفوف الرجال والنساء حائل، إلا أنه بعض الأحيان قد يحصل تقارب بين صفوف الرجال وصفوف النساء، الناس في جهل، ولذلك الصلاة صحيحة. لكن لا يعني هذا أنهم يتعمدون هذا الأمر رسمي، أو أن هذا مبني على فتاوى، فهذا لم يقل به أحد، وإنما مما عمت به البلوى. بعض الأحيان يصف الناس في شدة الزحام عن اليمين وعن اليسار، وربما جاء من يرتب، فما إن يذهب وعاد الناس وحصلت عشوائية في الصفوف. فالصلاة هنا صحيحة، لأن هذا مما عمت به البلوى، ولأن هذا مع الزحام، هذا يعد عذرا، هذا يعد عذرا. لكن أن يتعمد ذلك فيكون صف المرأة في صف الرجال بغير حائل، فهذا غير صحيح. وبهذا نكون قد انتهينا من باب تسوية الصفوف. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.